بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب من تجمل للوفود. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله: ما الاستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى من ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب من تجمل للوفود. باب من تجمل للوفود، أي ما جاء في هذا المعنى. والتجمل هو التزين، وهو أن يلبس الرجل أحسن ما عنده أو أحسن ما يلبس في الناس. والتجمل قد يكون باللبس باللباس، وقد يكون بالعناية بالمظهر كترجيل الشعر والعناية به، وكذلك العناية باللباس ونظافته، فإن هذا مما يدخل في التجمل. ولهذا وصف عمر رضي الله عنه جبريل كما في حديث جبريل قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وصفه أنه على هيئة حسنة، لأنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فله عناية بالشعر وباللباس، وهذا من التجمل. والوفود هم وفود الناس الذين يردون على الرجل، من يرد ويفد عليه من مكان لحاجة أو لغرض. وقد كانت الوفود ترد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم مبعوثو القبائل، يعني أشرف الناس في القبائل، يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن أمور دينهم ويبايعونه على الإسلام. وهذا مما يدل على مشروعية التجمل للوفود، وأن أخذ الزينة عند استقبال الضيوف والوفود أنه مما يشرع ومما دلت عليه السنة. ثم ذكر المصنف تحت هذا الحديث بسنده عن يحيى ابن أبي إسحاق أنه قال: قال لي سالم بن عبد الله بن عمر: ما الاستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن. هذا في سؤال سالم بن عبد الله عن الاستبرق، من يعرفه؟ ولأن هذه الأشياء مما يعرفها أهل الدنيا وأهل المعرفة بها. قال: قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. هذا تعريف الاستبرق. والديباج هو نوع من الثياب يتخلل صناعتها الحرير، أي أنها مختلطة بالحرير. قال: سمعت عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، يقول: رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبق أن تقدم الحديث، ولا بأس أن نعيد يعني شرحه وبعض الفوائد المستنبطة منه باختصار. رأى عمر على رجل حلة من استبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله استأذن من الرجل وقال نعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم لعله يشتريها. كان عمر له فضل، يطاع إذا ما طلب ولم يأخذها من غير إذن أو بغير حق، وإنما لعله وعده بأن يشتريها أو أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا حذف للاختصار، إن لا يمكن لعمر أن يأخذها من صاحبها بغير حق. قال رأى عمر على رجل حلة من استبرق، يعني هذه الحلة من استبرق. وقد تقدم أن الحلة في كلام العرب هو ما اللباس الذي يتألف من نوعين، يعني يتألف من قطعتين إزار ورداء، إذا كانت من لون واحد فهي حلة. قال فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء بهذه الحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس. هذا دليل أن الصحابة عندما يعجبهم شيء من الدنيا لم تكن قلوبهم معلقة بالدنيا، وإنما لما رآها ما أحبها لنفسه، وإنما أحب أن يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم ويتجمل بها للوفود، دليل أن قلوبهم معلقة بالآخرة. يعني الآن في أحوال الناس من رأى شيئا من الدنيا قد لا يفكر في غيره، يقول لو اشتريت هذا، أما هؤلاء قلوبهم معلقة بالآخرة وبالدين، فلما رأى هذه الحلة ما تمناها لنفسه، وإنما أحب أن يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم ويتجمل بها لوفد الناس حتى يكون على هيئة حسنة. قال قلت اشتري هذه فالبسها، اشتري هذه فالبسها لوفد الناس، المقصود بوفد الناس الوفود، لأن الوفد يطرأ يجمع فيقال وفود ووفد، والمقصود ليس هو وفد معين وإنما وفد الناس بمعنى وفود الناس، فالمفرد يطلق على معنى الجمع، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمقصود نعم الله، لأنه لو كانت نعمة واحدة أمكن إحصاؤها. قال لوفد الناس إذا قدموا عليك، لوفد الناس إذا قدموا عليك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ولهذا هو السبب في سؤال سالم بن عبد الله عن الاستبرق وعن الديباج، لأنه فهم أن هذه من الديباج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي هذا اللباس، لأنه علق الحكم هنا بنوع المادة المحرمة ولم يقل الديباج أو غيره أو الحلة. وهذه فيها فائدة شرعية، أن الأوصاف ينبغي أن تعلق على الأوصاف الشرعية، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إنما يلبس الديباج أو كذا أو يلبس كذا، فيكون الديباج يعني قد يتخذ يعني من غير الحرير، لربما اختلط الحكم على الناس، لكن بين أن الحكم معلق بالحرير، فأي لباس صنع من الحرير وغلب الحرير عليه فهو من الحرير المحرم على الرجال. إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، الخلاق هو النصيب، ومعنى من لا خلاق له أي لا نصيب له في الآخرة، لا نصيب له في الآخرة. وهذا دليل على أن هذا ليس من لباس المسلمين، لأن المسلم له نصيب في الآخرة، وإن كان الناس يتفاوتون في هذا النصيب، فدل على أن هذا ليس من لباس المسلمين، وإنما هو من لباس من لا خلاق له في الآخرة ولا نصيب له فيها، وهذا هو الكافر والمشرك. ومفهوم الحديث يدل على أن من لبس هذا من الرجال والنساء فإنه يحرم عليه، لكن جاء في النصوص الأخرى إباحة الحرير والذهب للنساء تحريمها على الرجال، فدل على أن هذا الحكم يتنزل على الرجال وعلى الذكور، وأنه يحرم عليهم لبس الحرير. إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، أي لا نصيب له في الآخرة، فدل على تحريم لبس الحرير ومتخذ منه من الملابس. قال فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى في ذلك ما مضى يعني مضى من الزمن فترة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لعمر بحلة من الديباج فيها من الحرير، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. هذا استفصال من عمر رضي الله عنه، قال بعثت إلي هذه يعني هذه الحلة وقد قلت في مثلها ما قلت، يعني في مثلها من الحلل مما فيه الحرير. وهذا استفصال من عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فقه وفهم، ليس كما يدعي الجهلة ومن ساء ظنهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقلة ورواة فقط، بل هم أهل علم وفقه. ولهذا إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، فدل على أنهم إن سكتوا عن شيء رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يفهمون ما يروون ويعرفون هذا ويعرفون معاني ما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سؤال المتعلم يعني للعالم إذا ما أشكل عليه شيء، وأن هذا مما يستظهر به العلم وما يخفى من العلم. قال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت، وهذا هذه الجملة من عمر ليست اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له كيف تبعث إلي هذه وقد قلت في مثلها ما قلت، وإنما التقدير ما هي الحكمة أو ما هي الحكمة من بعث هذه إلي وقد قلت فيها ما قلت، أو ما هو يعني مرجع الحكم والتفريق في هذه المسألة. هذا المقصود، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما قال ثم بعثها لعمر فيسأل. وفيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدمون عقولهم يعني أمام الشرع والنص، وإلا لو كان هناك متعجل لقال إن هذا تناقض، لكن عمر رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة أيضا وتوجيه على أن من أشكل عليه شيء من العلم يسأل عنه ولا ينسب التناقض للشرع، لأن الشرع لا تعارض فيه ولا تناقض، لكن التعارض يحصل بدعوى يعني المدعي. ولهذا عبارة يعني ما تعارض من النصوص أو كيف نجمع بين النصوص المتعارضة، هذه العبارة خطأ، فإنه ليس بين النصوص تعارض، ولكن يقال الجمع بين ما قد يتوهم من التعارض، الجمع بين ما قد يتوهم من التعارض. فإذا الجمع إنما يكون للمتوهم، وأما غير المتوهم العالم يعلم أنه لا تعارض بين النصوص. ثم لو قيل أيضا هذه العبارة أصلا خطأ في نفسها، فإن المتعارضة لا يمكن الجمع بينها، المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، ولكن النصوص ليس بينها تعارض، ولكن قد ينقدح في ذهني يعني الناظر أن هناك تعارض فيبين له أنه لا تعارض، وإنما النصوص تجتمع على الحق ولا تناقض ولا تعارض بينها. فهذا من سؤال المتعلم للعالم في مثل هذه المسألة، والرجوع إلى أهل العلم عندما تلتبس المسائل وتشكل. والاشتباه إنما يحصل لبعض الناس ولا يحصل لكل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فبين أن الاشتباه يحصل لكثير من الناس ولا يعلمه إلا العلماء. وإذا ما ربطنا هذا الحديث ومعناه وما جاء في تعريف العالم الراسخ يتبين أن الذين يعرفون المتشابه هم العلماء الراسخون. لهذا قال العلماء في تعريف العالم الراسخ هو الذي لا يشتبه عليه شيء، لا يشكل عليه شيء، وإنما الاشتباه يحصل لبعض من نقص علمه ونقص فهمه، فإنه تشتبه عليه النصوص فيظن بينها التعارض، أو يظن الاشتباه بين حكم وحكم وبينهما فروق. ولهذا ألف العلماء في الفروق والتقسيمات والضوابط لتتميز المسائل ويحصل للناس فهم تفريق بين مسألة ومسألة حتى لا يحصل الاشتباه. فالمقصود هو الرجوع إلى أهل العلم الذين إذا رجع إليهم زال الاشتباه الذي يحصل للناس. ولهذا كان من العلماء الذين رسخوا في السنة وفي فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من جاء بعدهم من أئمة التابعين، ومن جاء بعدهم من الأئمة إلى هذه العصور. والأمة لا تخلو من علماء يزيل الله عز وجل بهم الاشتباه للناس، ولا تبقى الأمور مشتبهة، وإنما تكون بينة واضحة بما يقيمه الله عز وجل من الحجة التي تبقى في الأرض، وهم العلماء الراسخون الذين يزول بهم الاشتباه. قد يوجد عند بعض أهل السنة خطأ، لكن أهل السنة معصومون أن يجمعوا على ضلالة، فيبقى الحق فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا، إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. هذه فيها فائدة مهمة جدا في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الشيء قد يحرم استعماله في نوع ولا يحرم في نوع آخر. مثال ذلك هذه الحلة، هي لا تحرم من كل وجه، وإنما يحرم لبسها ولا يحرم بيعها. وهذه هي الأشياء التي يقال إن التحريم فيها يكون لسبب، لأن المحرمات منها ما هو محرم لذاته ومنها ما هو محرم لسببه. فالمحرم لذاته هو الذي لا يمكن أن ينتفع به في شيء، ولا يمكن أن يعني يتملك، مثل المادة المحرمة كالخنزير، فإنه لا يجوز أكله ولا بيعه ولا الانتفاع بشيء منه لأنه محرم. وكذلك الخمر لا يجوز بيعها، لكن هناك أشياء محرمة يعني لسبب، مثل الحرير، هو محرم على الرجال، محرم على الرجال ولا يحرم على النساء. فما حرم على الرجال وتملكه الرجل ممكن أن يبيعه ويلبسه النساء، أو أنه ممكن أن يهدى كما فعل عمر بهذه الحلة، أهداها لأخ له مشرك، فإن المشركين يلبسون هذه الألبسة. وهذا فيه توجيه كما تقدم في شرح الحديث، يعني شاهد لقول من يقول إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإلا منعوا من لبس الحرير. فهذا فيه شاهد أن الشيء قد يمنع لسبب ويباح لسبب آخر. ولهذا ما حرم على الرجال الآن المتاجرة في الحرير، يعني لو أن رجل يبيع الثياب الحرير على النساء ما يحرم عليه، ولا يحرم عليه أن يتملك الثياب من الحرير، ولا يحرم عليه أن يتملك السلاسل من الذهب، لكن يحرم عليه أن يلبس هذه في نفسه، كما يحرم عليه أن يبيع هذه الأشياء من حرمت عليه. يعني لا يجوز له أن يبيع الذهب لرجل ليلبسه، ولا أن يبيع الحرير لرجل ليلبسه إذا علم. لكن لو جاء رجل يشتري لا يدري ليشتري لنفسه أو لأهله ونسائه، فإن الأصل في المسلم أنه غير متهم. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما بعث بها لعمر ليصيب بها مالا، يعني ليبيعها ثم يتملك يعني قيمتها، ويكون هذا من المال الذي يتحصل عليه بطريق حلال. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث، يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. المقصود بالعلم هنا الخطوط التي تكون في الثياب أو الزخرفة، والمقصود من هنا العلم من الحرير. يكره العلم في الثوب لهذا الحديث، لأن الدباج يدخل فيه الحرير، يدخل فيه الحرير. فكان ابن عمر يكره الثوب من يكون فيه علم من الحرير، وإنما كره هذا للورع. وإلا فالصحيح أن العلم الذي يكون ولا يغلب على الثوب فإنه لا يحرم حتى يغلب الحرير، حتى ولهذا قال بعض أهل العلم أنه يرخص يعني في بعض الأشياء المحرمة على الرجال كحلية السيف للرجل من الذهب والسن إن احتاج إليه أو أن يحتاج إلى يعني شيء في قدمه مثلا قصور في القدم فيحصل لمادة من الذهب يعني قبل أن تأتي هذه الوسائل كانوا يستخدمون الذهب لأنه لا يصدى أما الآن وجدت الوسائل فإذا وجدت وسائل أخرى ممكن أن تسد الحاجة التي كانت يعني لاستخدام الحرير في الماضي فإنه لا يجوز استخدام الحرير ولا الذهب إلا للحاجة. فكان ابن عمر يكره العلم يعني وهو الخط والخطوط التي تكون في الثياب من الحرير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. قال العلماء أن هذا يكون من الورع وليس من الأشياء المحرمة. وقد يكون أيضا هو قول لابن عمر على قول بعض أهل العلم أنه كان إذا كره الشيء وإذا ظن تحريم الشيء وليس فيه نص قاطع ولم يتيقن التحريم فإنه يقول أكره هذا حتى لا يقع في أن يقول فيما أباح الله عز وجل أنه حرام ويرد عليه الوعيد في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع وبين سعد بن الربيع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. ثم ترجم المصنف بهذه الترجمة قال باب الإخاء والحلف. الإخاء هو المؤاخاة بين المسلمين كما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. والأخوة الإسلامية متحققة بدخول الرجل في الإسلام فهو أخ لعموم المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم. فالمسلم له أخوة بدخوله في الإسلام ولكن المؤاخاة هنا يعني أخوة خاصة وهو أن يؤاخى بين اثنين أو أكثر في التعاون على الخير. وهذا مشروع كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. وهذه مؤاخاة خاصة مع بقية الأخوة العامة فكل واحد من المسلمين هو أخ لعموم المسلمين ولكن هذه مؤاخاة خاصة تقتضي التعاون على الخير وإيواء الأنصار للمهاجرين وأن يؤوي يعني من آخى بينه وبين الرجل من المهاجرين من الأنصار أن يأوي المهاجر وتكون بهذا المؤاخاة خاصة دون المؤاخاة العامة التي تكون بين المسلمين. والحلف الحلف هو العهد وهو ما يكون من العهد بين الرجلين أو بين قوم وآخرين أو بين أهل الإسلام وأهل الكفر. فالحلف الذي يكون هو من العهود الموثقة التي يحصل العهد بها ويتحقق بذلك الحلف كما يعني حالف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريش في الحديبية على أن يكون الإمساك عن القتال على شروط معينة وكذلك حالف اليهود على الدفاع عن المدينة. وقد يكون أيضا الحلف يعني بين المسلمين في بعض الأمور التي تكون يعني يقتضي الأمر توثيق هذه الأحلاف والعهود. والحلف كان معروف في الجاهلية وكانوا يتحالفون على بعض الأمور كما كانوا يتحالفون على نصرة المظلوم وعلى إعادة المظالم إلى أهلها فهو معروف يعني قبل الإسلام. ثم ذكر المصنف بعض ما جاء في إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين كثير من المهاجرين والأنصار، ولكن اشتهر الإخاء بين سلمان وأبي الدرداء أكثر من غيره، وكثيرا ما يرد في النصوص يعني ما يدور بينهما وما يحصر بينهما من مراجعة. ولهذا كان هذا الإخاء مما يعني أثمر ثماره في كثير من المسائل والمواقف كما هو مشهور بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. وهذا أيضا إخاء آخر بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين كل من قدم من مكة وأيضا هاجر إلى المدينة بين هؤلاء وبين من أقام في المدينة من الأنصار. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أنس قال: لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، يعني ذكر هذا الحديث موصولا بعد أن ذكر تعليق السابق، مما يعني يؤكد يعني هذا الأمر من رواية أنس: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. وهذا الإخاء أيضا مشهور عندما طلب أو عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف أن يقاسمه ماله وأن يطلق له إحدى زوجتيه، ثم إذا انتهت عدتها تزوجها، فقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، وإنما دلني على السوق، فذهب إلى السوق والتجر، ويعني وفقه الله عز وجل في التجارة، فكان عبد الرحمن بن عوف من التجار الذين عرفوا بالتجارة في المدينة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. هذا لأنه بعد الحلف بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع ذهب عبد الرحمن يتجر، وما لبث أن وجد مالا ثم تزوج امرأة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وهذا مما يدل على مشروعية الوليمة في العرس وأنه لا بد منها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، يعني يدل على مشروعية الوليمة بل وجوبها، لأن فيه إشهار للزواج ولو لم يجد من الولائم إلا شاه، وهذا يدل على أن أقل ما تكون به الوليمة هي الشاه، وقيل أنها تكون بأقل من ذلك إذا لم يتيسر هذا بإطعام الناس فيجتمعون على هذا ويعلمون أن هذه من وليمة الزواج. قد اختلف الوليمة هل تطلق على يعني دعوة الزواج أو هي أعم، والصحيح أنها أعم، فقد تكون للزواج أو لغيره، لكن الدعوة للزواج تكون وليمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. نعم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عاصم الأحول قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال، يعني أي أنس: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وهذا الحوار بين عاصم الأحول وهو من أئمة التابعين لأنس بن مالك قال: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ يعني هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ فأنس لم يذكر يعني في هذا شيء، وأنه والذي يظهر أنه ما بلغه، ولكن لا يعني كونه لم يبلغ يعني أنس رضي الله عنه أنه لا يثبت. ولهذا فبين يعني أنس ما يدل على جواز الحلف الإسلام، فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وإطلاق الحلف هنا على معنى الإخاء، ولهذا اختلف في الحلف والإخاء هل هما بمعنى واحد، ولهذا ترجم البخاري إلى بالترجمة وذكر النوعين ما جاء في الإخاء والحلف، فهل الحلف بمعنى الإخاء أم لا؟ أنس أطلق على المؤاخاة التي كانت بين من النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على أنها حلف، قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، وقريش هنا يعني من أسلم منهم ومن أسلم من الأنصار، بين المهاجرين والأنصار. قال في داري، فهذا فيه بيان لتوكيد الأمر، وأنه وقع في داره وأنه يعلم هذا، وليس مما ينقل إليه وليس مما يعني بلغه بواسطة. وكثيرا ما يذكر الصحابة وغيرهم من الرواه بعض القرائن التي تدل على تحقق الأمر وأنه يعني متحقق، فهذا مما يزيد يعني الثقة بالرواية. حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، فهل معنى الحلف هنا هو معنى الإخاء؟ من قال بأن الحلف معنى الإخاء يستشهد بقول أنس هنا في أنه أطلق الحلف على المؤاخاة، ومن قال إن الحلف هو غير المؤاخاة يقول إن المعنى أن الحلف هو عهد يعني على أمر من الأمور، وأما المؤاخاة فهي المؤاخاة على ما دلت عليه النصوص من الأخوة الإيمانية في هذا الدين. ولهذا جمع بعض العلماء بين ما جاء في الحديث لا حلف في الإسلام وبين قول أنس هنا، قالوا أن الحلف الممنوع في الإسلام هو أن يكون هناك حلف على التوارث، كما كانوا في الجاهلية يحالف الرجل الرجل على أن يرثه وأن يقاسمه ماله، فجاء الإسلام بإبطال هذا وجعل الميراث لذوي القرابات والأرحام الذين قسم الله عز وجل ميراثهم وبين أنصبتهم في كتابه، كذلك جاءت موضحة في السنة. وكذلك قيل أن الحلف الممنوع في الإسلام هو كل حلف يعني يخالف الإسلام ويخالف الدين، وأما الحلف الذي يتفق مع الدين فإنه لا يمنع منه. ولهذا قيل إن ما كان بين المهاجرين والأنصار من المؤاخاة هي من الحلف، هي من الحلف على أن يكون الرجل يعني ينزل بالرجل، الرجل من المهاجرين ينزل بالرجل من الأنصار ويؤويه، ويكون بينهما مودة وإخاء وتناصر وتعاون على يعني ما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إن قيل إن الحلف ممنوع في الإسلام فهو الحلف الباطن الذي يعني يدل على مخالفة الشرع، وأما الحلف الذي يكون للإسلام أو لما يدل عليه فإن الإسلام جاء بتقوية يعني الصلات وكل ما فيه وكل ما فيه يعني صلة للرحم وكل ما فيه تعاون بين المسلمين، وهذا يدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل ما فيه تعاون على البر والتقوى فإنه يعني جائز. ولهذا يكون هناك بين القبائل بين أبناء القبائل هناك تحالف في يعني اقتسام الدية، وهذا يعني يرجع إلى العاقلة في الشرع، فيكون هناك بينهم يعني تحالف على تحمل يعني هذه الديات وغيرها وما يصيب القبيلة، وكذلك قد يكون تحالف بين الدول يعني في الإسلام وبين الناس، وقد يكون هناك تحالف بين يعني بعض المؤسسات يعني على التعاون على الخير، فهذا لا بأس به إذا كان التحالف مما يرجع إلى المعاني الصحيحة وإلى ما دل عليه الشرع من مما يتعاون عليه، وهو التعاون على البر والتقوى. وعلى هذا فالتعاون يعني ينبغي أن يعرف المقصود منه، فإن كان من التعاون على البر والتقوى وعلى الخير فإنه مرغب فيه، بل مشروع ومرغب فيه. وأما إذا كان من التحالف والتعاون على الشر وعلى الإثم والعدوان وعلى إبطال الحقوق وعلى يعني أخذ أموال الناس بالباطل فإن هذا لا يجوز. وما تقدم من الأحاديث كذلك من الآثار كل هذا مما يدل على وجود الإخاء، وهذا أيضا يدل على وجود الحلف يعني في الإسلام، وهذا إنما ذكره المصنف في كتاب الأدب لأنه مما يعني له علاقة بالأدب والمعاملة فيما يقع بين المسلمين من الإخاء والمؤاخاة، وكذلك ما يكون بين يعني المسلمين فيما يتحالفون وما يتعاقدون عليه فإنه مؤثر في معاملتهم وفي أدبهم وفي أخلاقهم. بهذا ننتهي يعني في درس هذا اليوم وننهي الدروس في هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الفقه بالدين واتباع السنة.